السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع أحكام الوقف، وما زلنا مع الناظر، ناظر الوقف، ومعنا اليوم مسألة، وهي مسألة هل يجوز للناظر أن يتنازل لغيره؟ يقول والله يا فلان خذ النظارة بالنيابة عني وخلاص أنا أعتزل. نقول إن كان الناظر هو القاضي يجوز له أن ينيب غيره، ليس بالضرورة أن القاضي يتولى النظارة بنفسه مباشرة في جميع الأوقاف. إذا انتقل الأمر إلى القضاء فللقاضي أن يتولى النظر، وله أن ينيب عدلا يتولى النظارة. أما إذا كان التنازل ليس من القاضي لكنه بإذن القاضي فهذا أيضا يجوز، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، القاضي إذا حكم رفع الخلاف. فأنا عندنا ناظر من النظار يقول يا شيخ ذهب للمحكمة وقال والله أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع تولى النظارة وانشغلت وكذا، وأنا أرشح عبد الرحمن أن يتولى النظارة وأتنازل له بالنظار. نظر القاضي وشاف عبد الرحمن كفو وأهل فحكم بانتقال النظارة إليه، فهذا ما فيه إشكال. أما إذا كان التنازل بغير إذن القاضي فللمسألة صورتان، إن لم يشرط الواقف ذلك للناظر فلا يجوز له ذلك، لأن الناظر ليس له سلطة على الوقف بأن يعين نظارا، ليس له سلطة بذلك. أما إذا شرط له الواقف، الواقف أعطاه سلطة، يعني قال في صك الوقفية الناظر على الوقف مثلا زيد، تمام، وله أن يتنازل عن النظارة لغيره، أو له أن يعين غيره بدلا منه، أو نحو ذلك من العبارات، فحينئذ أو بعده أو نحو ذلك، فحينئذ إذا أعطى الواقف السلطة للناظر في ذلك جاز للناظر أن يتنازل من نظارة إلى غيره، لأن شرط الواقف يقتضي ذلك. ولاحظوا كيف سلطة شرط الواقف، ما دام أنه تحت الضوابط الشرعية فسلطة الواقف في تحديد الشروط واسعة جدا جدا. تطبيق عملي، وقف شخص وقفا على طلاب كلية المسجد النبوي وجعل الناظر عليه زيدا، فقرر زيد أن يتنازل عن النظارة لعميد الكلية، فهل يقبل لذلك أو لا؟ يعني هل يجوز ذلك أو لا؟ قال الناظر زيد فلان قال بتنازل للعميد، ايش تقولون شيخ عبد الرحمن؟ له ذلك؟ لابد من إذن القاضي، نعم، أو أن يكون الواقف قد شرط ذلك، فنعم، فله إما أن الواقف شرط ذلك قال وله أن يعين، أو أن هذا الناظر يذهب للقاضي يقول يا شيخ ترى عميد الكلية أقرب بالطلاب وأعرف بمصالحهم وكذا وكذا، أنا أريد أن أتنازل بالنظارة له، فحكم القاضي بهذا نفذ حكمه. الحالة العملية الأخرى، يقول وقف شخص وقفا على طلاب كلية المسجد النبوي ولم يشترط ناظرا، تولى القاضي النظارة ثم رأى أن يتنازل القاضي عنها لعميد الكلية، فهل يصح ذلك أو لا؟ نقول نعم صح ذلك، ما دام أن الناظر هنا أخذها القاضي لم يكن هناك ناظرا مشروطا. طيب، هل ممكن يتعدد النظار على الوقف الواحد؟ نقول نعم ممكن أن يتعدد النظار، وحتى هذا فيه مصالح، يعني بحسب الوقف بعض الأوقاف الصغيرة تشتيتها إلى مجلس نظارة يمكن يؤدي إلى ضياعها، والعكس أوقاف كبيرة تجعل بيد فرد واحد قد يؤدي إلى مشاكل. طيب، هذا النظار إذا تعددوا فعندنا شرط الواقف قد يشرط تصرف كل واحد منهم منفردا، يعني ممكن، تذكرون نحن ذكرنا في السابق وظائف الناظر عديدة، فقد يقول عندنا النظار فلان وفلان وفلان وفلان، أما فلان فهو المسؤول عن التوزيع للمستحقين، وفلان هو المسؤول عن التأجير، وفلان تنمي، وهكذا، ما في مشكلة، يصح هذا شرط الواقف. وقد يجعلهم كلهم نظار ويقول كل واحد منهم إذا تصرف بما يراه مصلحة نفذ تصرفه، صار عندنا الغلة مثلا مليون وجاء كل واحد منهم في البنك له حق توقيع الشيكات والصرف، صار هذا يصرف ويعطي وهذا يصرف ويعطي، الحمد لله الغلة وفيرة وكلهم مؤتمنون، والناظر قد شرط تصرف كل واحد منفردا، يصح تصرفه منفردا، فهذا أيضا يصح. إن شرط اجتماعهم لم يصح تصرف واحد منهم منفردا، قال هذا النظارة لمجلس النظارة ولا تنفذ قرارات المجلس إلا بالإجماع أو الأغلبية. فجاء واحد أراد يتصرف بنفسه منفردا يجوز له؟ لا يجوز له ذلك. إن أطلق قال هذه العمارة وقف والناظر عليها هم التالي أسماءهم فلان زيد وعمر وخالد وبكر مجلس نظارة يعني، ولم يحدد هل يتصرفون بانفراد أو يتصرفون مجتمعين، نقول إذا أطلق فلا يتصرفون إلا مجتمعين، تمام؟ يصير عندنا مجلس نظارة يصير وفق آلية جماعية وليس كل واحد من حقه أن ينفرد بالتصرف. حالة عملية، يقول وقف شخص وقفا على كلية المسجد النبوي، وأنا دائما أمثل هنا في الأمثلة، يعني الحقيقة من أعظم ما يقف الإنسان عليه وقف لخدمة طلبة العلم. العلم هذا من فروض الكفايات، طلب العلم هذا الأمة تحتاج إليه حاجة عظيمة جدا، لا أحد يستغني عنه. وأحيانا بعض الناس خاصة اللي يكون بعيد عن البيئات العلمية لا يخطر بذهنه الجهات العلمية، لا يخطر بذهنه طلبة العلم، فإذا أراد يقف وقف قال هذا وقف ريعه تفطير الصائمين، هذا وقف ريعه مثلا لإطعام الطعام كذا، لا شك هذا عمل عظيم، إطعام الطعام من أعظم الأعمال ودعم الفقراء وتفطير الصائمين، لكن أيضا التفات لطلبة العلم. طيب كيف لو جمعت في وقفك إطعام الطعام لطلبة العلم؟ يعني أنت تريد للفقراء، طيب إذا كان هذا الفقير يأكل تمام لكن لا ينفع، يعني نفعه قاصر المقصود، كيف لما تطعم طالب علم فقير ولما تكفيه هم الرزق وهم طلب الرزق يكون يفتح دروس ويعلم الناس ويخطب في المنابر ويهتدي على يديه آلاف مؤلفة من الناس، ولو لم يكفي هذا الأمر ربما اضطر ينشغل. يعني نعرف بعض طلاب العلم ذكي ونابغ ونبيه ولكن عنده أسرة، يضطر أنه يغيب عن الدروس ويروح يركب السيارات يوصل مشاوير، ويضطر يروح يوصل للبيوت بضايع ويشترك في هذه التطبيقات وكذا، ويذهب من يومه 5 ساعات لو فرغ فيها لطلب العلم لكان عالما ينفع الله عز وجل به. فنحن نقول لأهل الخير اجعل الوقف أكثر نفعا، ما نقول لك لا تخلي الفقراء، خلي الفقراء، لكن اختر طلبة العلم فهم من أولى الناس، ولا نمنع يعني ما نقيد واسعا ولا نحجر واسعا، ولكن الإنسان يبحث دائما عن النفع الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. فيقول هنا وقف شخص وقفا على كلية المسجد النبوي وجعل الناظر عليه عميد الكلية ووكيلها وزيد، هذول 3، فصار الزيد يصرف المكافآت للطلاب دون رجوع للعميد، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. إن شرط الاجتماع أو أطلق فإنه لا يصح، وهذه الحالة لا يصح إلا إذا نص الواقف على ذلك أنه يجوز يتصرف منفرد. طيب تنازل الناظر، سبق معنا قبل قليل تنازل الناظر لغيره. طيب عزل الناظر، صور عزل الناظر ما هي؟ الصورة الأولى أن يكون العزل من قبل الواقف، مثال ذلك هذا رجل وقف وقفا قال هذا وقف على طلاب العلم كلية الشريعة يصرف لهم مكافآت شهرية قدرها 1000 ريال، زين، وصار مشكلة في التأجير وتأخرت الغلة ورفعوا دعاوى وكذا متأخرت وصرف لهم لما تأخرت، جاء الطلاب وراحوا للواقف قالوا يا أيها الواقف هذا الناظر يتأخر علينا بالمكافآت اعزله، تمام؟ هل يستطيع الواقف أن يعزله ولا ما يستطيع؟ نقول إن شرط الواقف لنفسه ولاية العزل فله ذلك، يعني هو قال في السكر وقفي الناظر على العمارة هو فلان ومن حقي أن أعزله متى أردت أعين من هو أحسن منه، هكذا فله ولاية العزل. أما إذا لم يشرط ذلك فالقول الأول ليس له أن يعزل، والقول الثالث القول الثاني والمالكية له أن يعزل. ليش الحنابلة يقولون ليس له أن يعزل؟ لأنه الآن لما أخرج الوقف عن ملكه بالوقفية لم يعد له سلطة عليه، لم يعد له سلطة عليه، فحينئذ ليس من حقه أن يعزل. واضح؟ بعض الناس يأتي مثلا سر الواقف وقف وقفا والناظر شديد في الشروط، ولا أحيانا مو شديد بس يطبق الشروط بصرامة، فيجي واحد غير مستحق يقول عطني، يقول ما تستحق، فيروح يشكونه عند من؟ عند الواقف، يقول في الواقف تبعك ترى ما يعطينا كذا. هل يقدر هذا الواقف يعزله؟ لا. هل يقدر أن يأمره بالصرف لشخص غير مستحق؟ أيضا لا. يقول لا خلاص فلان عطوه. طيب أنت شارط أن الواقف لطلاب العلم، هذا مو بطالب علم. قال لا ما يضر ما يضر عطوه. نقول ليس له ذلك، حتى الواقف نفسه، لأنه لما وقف ووضع شروط خرج الأمر عن ملكه. أما عزل الناظر من قبل القاضي، فإن كان الناظر مشروطا فليس للقاضي أن يعزل الناظر المشروط إلا لاختلال شرط، مثلا كان عدل فسق على التفصيل الذي ذكرنا، أو كان عاقل وبعدين يعني جن أو أصاب اختلال في العقل، فهذا يعزله القاضي. أما إذا كان الناظر مولا من قبل القاضي، قاضي عين واحد وبعد فترة رأى أن يعين غيره أصلح منه، فلأهل العلم هنا قولان، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا خلاص أنت عينت واحد باجتهاد لا يجوز أن تعين غيره إلا لموجب وداع يوجب التغيير. وأما إذا كان التغيير من قاض آخر، قاضي فلان عين، راح القاضي وجاء قاضي بعده قال أبعزل اللي عينه القاضي الأول، أبعين أنا ناظر أعزل الأول، نقول ليس له ذلك، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد طبعا، إلا إذا وجد تغير في حال الناظر يوجب عزله، فهذا لا إشكال. أما عزل الناظر من الناظر لنفسه، يعني إيش من الناظر لنفسه؟ الناظر يقول هونت أنا ما أبغى نظارة الوقف، تعبت فلوس وإيرادات وهذا، أنا أبي أرتاح أتفرغ لطلب العلم، السلام عليكم، اعتزلت النظارة. فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لأنه غير ملزم. ما يستطيع واحد يجي يسوي صك وقفية يحطني ناظر أصير أنا ملزم بالنظارة إلى أن أموت، هذا ليس واجب شرعي علي. فإذا أنا ما استطعت وانشغلت عنه فلي أن أعزل نفسي. حال عملية، يقول وقف شخص وقفا على كلية المسجد النبوي ولم يعين طريقة الصرف، ما حدد كيف يصرف، وجعل الناظر عليه زيدا، فصار زيد يصرف لرواتب الموظفين ويصرف للطلاب المتفوقين فقط، فاشتكى الطلاب ذلك الناظر للواقف فقرر عزله. هذا يصرف، يقول الناظر ما حدد آلية الصرف، الواقف ما حدد آلية الصرف، الناظر اجتهد قال والله أول شيء الموظفين، لأنه لو ما صرفنا الموظفين توقف الكلية، نصرف الموظفين ثم نصرف للطلاب المتفوقين، كل طالب يأخذ له مثلا 1000 ريال. جاء الطلاب غير متفوقين وقالوا كيف ما تعطينا؟ قال أنا والله هذا الأصلح. راحوا شكوا عند من؟ الواقف. قال أنت المعين وفلان ما يعطينا. هل يستطيع الواقف أن يعزله؟ الجواب إن شرط لنفسه له ذلك، وإلا فليس له ذلك، إلا فليس له ذلك. وقف شخص وقفا على كلية المسجد النبوي ولم يعين طريقة الصرف، وجعل الناظر عليه زيدا، فصار زيد يصرف لرواتب الموظفين ويصرف للطلاب المتفوقين فقط، فاشتكى الطلاب ذلك الناظر فقرر عزل نفسه. راحوا اشتكوا وتعبوا له دماغه مسكين، ويمكن متطوع هو ما ياخذ أجرة بعد، وشكاوا وشكوا بالمحكمة، قال أقول هذه ورقة استقالة، السلام عليكم، أنا ما أريد النظام. هل يملك ذلك؟ الجواب نعم يملك ذلك. هذا ما يتعلق ببعض المسائل في النظارة. في الدرس القادم سنتكلم عن مسألة يعني مهمة وحساسة، وهي مسألة أجرة الناظر. كم هي الأجرة التي يستحقها الناظر؟ أصلا هل الناظر يستحق أجرة ولا ما يستحق؟ وإذا كان يستحق أجرة كم تكون هذه الأجرة؟ هذا إن شاء الله نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.